صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أيا راكبا ظهر مجدولة شأت أربع الريح في أربع. أيا راكبا ظهر مجدولة شأت أربع الريح في أربعي تجافي الأباطح حزم الحزوم تجرعها حزم الأجرعي إذا لمعت نار طور الغري إذا لمعت نار طور الغري فأنت بوادي طوى فاخلعي وصلي وسلم وصل واستلم وصلي وسلم وصل واستلم لقدس أبي الحسن الأنزعي ونادي وقل يا زعيم الطفوف ويا قطب دائرة أجمعي قعدت سيدي قعدت وبالطاف أم الخطوب تقعقع في ضنك موقعي فقام فانتظارك ممدودة لها رغبة العين والمسمع أثر نقعها فحسين قضى فقام فانتظارك ممدودة لها رغبة العين والمسمع أثر نقعها فحسين قضى وغلة أحشاه لم تنقعي إذا قعد الشمر في صدره إذا قعد الشمر في صدره فما لقعودك من موضع أثر نقعها فحسين قضى وغلة أحشاه لم تنقى إذا قعد الشمر في صدره فما لقعودك من موضع إلى من أهلك في مهلكين وشمل بناتك لم يجمع إذا ما اشتكينا الظما والطوى وعز الغياث على المفزي تنوح الجياع على السابغات وتبكي السوابغ للجوا غدت ربة الأخدار ولها أسيرة يجاذبها الحادي ضحى وظهيرة وتهتف بالحامل جوار مشيرة أترضى وأنت الثاقب العزم غيرة يلاحظها حسر القناع يزيد لقد ساقها مثل الإماء في ابتياعها وأبرزها تحمى بضوء شعاعها وجرعها الأعداء ذل سماعها يسب أبوها عند سال بقناعها ولا ستر إلا ساعد وزنود ويلي هالبلدة القشرة كفار لا بهم إسلام بس ما وصلنا علينا نشر الأعلام عن هالبلد بالله يا خبرني يا سجاد 70 راية استقبلتنا من هالبلاد قالها وسالت دمعته وبالألم زاد عم استعدي للبلاء هذه ترى الشام بل استعدي للمصايب يا حزينة وهالعسكر الجرار هاللي تنظرين يا قلها يا عم يريد يتفرج إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ما زلنا نتحدث حول أفعال الصلاة. الفعلان الأخيران من أفعال الصلاة هما التشهد والتسليم. نتحدث أولا عن التشهد. حديثنا عن التشهد يتم من ناحيتين. الناحية الأولى حقيقة التشهد، والناحية الثانية صورة التشهد. ما هي حقيقة التشهد؟ التشهد له ثلاثة أجزاء: الشهادة لله بالوحدانية، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وآله، بالعبودية والرسالة، تقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والجزء الثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. كل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة له مضمون، له عطاء. كل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة له مغزى ومرمى يرمي إليه. أما الجزء الأول وهو الشهادة لله بالوحدانية، عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فما هو مضمون هذه الشهادة؟ ورد في الروايات أنك إذا قلت هذه الشهادة فأشعر نفسك بالحياء والتقصير. أنت إذا جئت للتشهد، قمت من السجود، تريد أن تتشهد. إذا أردت أن تتشهد أشعر قلبك بالحياء والتقصير، وأنك مسرف في الذنوب والمعاصي، وأنك مغمور بالآثام والرذائل من قرنك إلى قدمك. إذا أشعرت نفسك بأنك مقصر، أنك مذنب، أنك مسرف، أنك مخطئ، شعرت بالحياء، شعرت بالخجل من الله عز وجل. فإذا شعرت بالخجل والحياء من الله عز وجل علمت أن لا ملجأ من الذنوب ولا ملجأ من المعاصي ولا ملجأ من الآثام إلا الدخول في الحصن الإلهي. ماكو ملجأ، نحن مذنبون، مخطئون، مسرفون في معاصينا ورذائلنا وآثامنا، كيف نفر من هذه الذنوب؟ كيف نفر من هذه المعاصي؟ كيف نفر من هذه الآثام؟ لا مفر ولا مهرب ولا ملجأ من هذه الذنوب وهذه المعاصي وهذه الآثام إلا بالدخول في حصن الله عز وجل. وما هو حصن الله؟ حصن الله أن تقول لا إله إلا الله بصدق وإخلاص. كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، كما ورد في الحديث القدسي. إذن مضمون الشهادة لله بالوحدانية، إذا أردت أن تشهد لله بالوحدانية فأشعر نفسك بذنوبك ومعاصيك حتى تطلب الفرار والخلاص منها، وتتوجه بكامل جوارحك وكامل قواك إلى حصن الله عز وجل، إلى كلمة لا إله إلا الله. الجزء الثاني من التشهد الشهادة للرسول صلى الله عليه وآله بالعبودية والرسالة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما هو عطاء هذا الجزء؟ ما هو مضمون هذا الجزء؟ في الروايات أنك إذا شهدت للنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة والرسالة والعبودية فأشعر نفسك بأنك محتاج إلى شفاعته وإلى رعايته. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أقولها بلساني وقلبي يقول أنا ملتجئ بك يا رسول الله، وأنا لائذ بك يا رسول الله، فأنهلني شفاعتك وامنحني رعايتك ولا تحرمني رؤيتك ولقياك يوم القيامة. الجزء الثالث من التشهد ما هو؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. ما حقيقة الصلاة على النبي عندما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد؟ ما حقيقة ذلك؟ الصلاة من الله العطف والرحمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني ماذا؟ يعني الله عز وجل يعطف ويرحم نبيه. إذا قلت اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني يا رب زد في درجتهم، وزد في منازلهم، وزد في قربهم إليك. فأنت تطلب من الله أن يزيد في قرب محمد وآله، وأن يزيد في درجتهم وفي منزلتهم، وهذا تقرب من النبي صلى الله عليه وآله. فليكن هذا ليس لفظا، ليكن هذا ليس كلاما، ليكن هذا عملا وفعلا. أنت إذا صليت على النبي وسلمت على النبي، ليكن سلامك عمليا، ليكن سلامك حقيقيا. أما أنت تسلم على النبي وتصلي عليه ولكنك تؤذيه بأفعالك وأعمالك ومعاصيك، ما الفائدة في هذه الصلاة؟ وما الفائدة في هذا السلام؟ الفائدة في الصلاة والسلام أن تسلم عليه بأعمالك وأفعالك المطابقة لأقواله وأوامره، وإلا فما الفائدة في هذا السلام؟ أنت تدخل مثلا، تدخل على أمير من الأمراء، تدخل على سلطان من السلاطين، وتقف تمدح هذا السلطان، تثني عليه، تطري عليه، ولكنك تخالف أوامره، تخالف أقواله، هل يقبل منك السلطان هذا الثناء؟ إذا مدحته وأثنيت عليه وأطريت عليه، ولكنك في العمل وفي الواقع تخالف أوامره ولا تبالي بأقواله، هل يقبل منك ثناءك ومدحك؟ يقول لك لا تكذب علي ولا تنافق أمامي، ما دمت لا تعمل بأقوالي ولا تطبق أوامري فلا تنافق وتمدحني وأنت تخالفني. فكذلك الرسول صلى الله عليه وآله، أنت تصلي على النبي وآله وتمدحهم وتثني عليهم، ولكنك تخالفهم وتؤذيهم، هل ترى أنهم يقبلون منك هذا السلام وهذه التحية وهم يعرفون أنك مؤذي لهم؟ أنت تقرأ في زيارة الجامعة، زيارة الجامعة التي يستحب قراءتها كل ليلة جمعة، ماذا تقرأ في زيارة الجامعة؟ تقول أشهد الله وملائكته ورسله أني سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. هل أنت سلم لمن سالموا وحرب لمن حاربوا؟ أهل البيت سلام الله عليهم لم يسالموا الشيطان ولم يتبعوا أتباع الشيطان، أنت تقول إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. أهل البيت حرب للشيطان، حرب للظالمين أتباع الشيطان، هل أنت تحارب الشيطان وأتباع الشيطان كما يحاربهم أهل البيت؟ أو أنت تقولها بلسانك من دون عمل ومن دون جهد ومن دون فعل؟ أنت تقول في زيارة الجامعة محقق لما حققتم مبطل لما أبطلتم، ماذا حققوه أهل البيت؟ حقق أهل البيت الطاعات والفرائض وأبطل المنكرات، فهل أنت تبطل المنكرات؟ تسمع الأغنية، تنظر إلى المرأة الأجنبية، ترى ولدك يسمع الأغنية ولا تنهه عن ذلك، ترى ولدك يلعب بآلات الله ولا تنهه عن ذلك، ترى ابنتك لا تتقيد بحجابها ولا تنهها عن ذلك، إذن كيف تقول إني محقق لما حققتم ومبطل لما أبطلتم؟ مطيع لكم، عارف بحقكم. هذه الأقوال كاذبة، أقوال نفاق إذا لم يكن وراءها عمل يصدقها ويترجمها. هذه هي حقيقة التشهد. الناحية الثانية من حديثنا حول التشهد، صورة التشهد. ما هي صورة التشهد؟ صورة التشهد عند أبناء الشيعة الإمامية هي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الصورة الواجبة طبعا يستحب أن تقول بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، هذا يستحب، ولكن التشهد الواجب تلك الصورة. هذا عند الشيعة الإمامية. عند غيرهم ما هي صورة التشهد؟ صورة التشهد كما روي عن ابن عباس: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا صورة التشهد عند إخواننا أهل السنة. إحنا نجي ناخذ الفقرة الثانية من تشهدهم. تشهد الواجب عندهم أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد. ترى أنا بكثر من ذكر الصلوات، ده أنتم دائما تقولوا خب بكثروا. هذه الفقرة الثانية، الفقرة الثانية اللهم صل على محمد وآل محمد، نسألهم في هذه الفقرة، نسأل إخواننا السنة، نقول أيها المسلمون لماذا لم يفرض الله في صلاته إلا الصلاة على محمد وآل محمد؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا يعتبر الصلاة على محمد وآله ذكرا واجبا في الصلاة بحيث من لم يأتي به صلاته غير مقبولة بإجماع المسلمين؟ ليش؟ لماذا لم يذكر الله في الصلاة أصحاب محمد؟ لماذا لم يذكر الله في الصلاة نساء محمد؟ لماذا لم يذكر الله في الصلاة أتباع محمد؟ ليش ما الله قال الصلاة على محمد وآله وصحبه والتابعين له بإحسان؟ ليش هالألفاظ ما جت في الصلاة؟ لماذا خص الله الصلاة بآل محمد بعد الرسول صلى الله عليه وآله من دون غيرهم من الصحابة والتابعين والنساء؟ ليش؟ نريد نسألكم هذا السؤال. لو كان غيرهم أفضل منهم لذكروا في الصلاة، لو كان غيرهم أولى بالأمر منهم لذكروا في الصلاة، لو كان غيرهم أقرب إلى الله منهم لذكروا في الصلاة. لماذا خص الله ذكرهم فقط وفقط في الصلاة من دون غيرهم من الصحابة، من دون غيرهم من الأتباع، من دون غيرهم من الناس؟ هذا دليل على أنهم أقرب الناس إلى الله ولذلك ذكرهم في الصلاة. هذا دليل على أنهم أولى الناس بالأمر ولذلك اعتبر ذكرهم في الصلاة أمرا واجبا، من تخلف عنه لا تقبل صلاة له. وهذا ما صرح به الإمام الشافعي: يا أهل بيت رسول الله حبكم، هذا شعر الإمام الشافعي، فرض من الله. قال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هذا نستفيد منه أمور ثلاثة. هذه الفقرة الثانية من التشهد نستفيد منها أمورا ثلاثة. الأمر الأول الذي نستفيده من هذه الفقرة أن الصلاة على غير أهل البيت من الصحابة ومن التابعين لم ترد عن الله ولا عن رسوله. إذا تقول الصلاة على محمد وآله وصحبه والتابعين له بإحسان، هذه الفقرات صحبه التابعين له بإحسان دي ما وردت لا عن الله ولا عن الرسول أصلا، فلماذا ناتي بها في صلواتنا وهي لم ترد عن الله ولا عن رسوله؟ ما وردت، وإنما ورد الصلاة على الرسول وآله فقط. الأمر الثاني أن الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله لا تتم إلا بالصلاة على آله. ولهذا قرن ذكرهم بذكره، ما قال الله صلى الله عليه وسلم، ما قال صلى الله عليه وسلم، قال اللهم صل على محمد وآل محمد، فقرن ذكرهم بذكره، فمعناه لا يصح الصلاة عليه إلا مع الصلاة على آله. وهذا ما رواه ابن حجر، روى ابن حجر في الصواعق المحرقة عن أبي هريرة صفحة 78 من الصواعق المحرقة عن الرسول صلى الله عليه وآله: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل: ما هي الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال: أن تقولوا اللهم صل على محمد وتسكتوا، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخ عبد اللطيف البغدادي من علماء الشيعة عند كتاب الصلاة على النبي وآله، كتاب عنوانه هذا، أخرج من 100 طريق من كتب السنة، 100 طريق، 100 طريق من كتب السنة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله تنهى عن الصلاة عليه وحده، بل لا بد من الصلاة عليه مع آله. 100 طريق من كتب السنة. من جملة تلك الروايات ما رواه البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من قال اللهم صل على محمد وآل محمد شهدت له بذلك يوم القيامة وشفعت له في الجنة. وما رواه مسلم عن أبي بكر الصديق الخليفة الأول أنه قال: سمعت رسول الله، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف نصلي عليك؟ فقال: قل اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، اللهم صل على محمد وآل محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. الأمر الثالث الذي نستفيده من هذه الفقرة أنهم سلام الله عليهم أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله، ولذلك قرن ذكرهم بذكره. أيننا عن أحاديث الرسول التي تأمرنا باتباعهم؟ أورد أحمد بن حنبل في مسنده: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وأورد ابن حجر في صواعقه المحرقة حديث الثقلين، وقال: حديث الثقلين وارد عن 29 صحابيا، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وأورد صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وآله: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون فيهم 12 خليفة كلهم من قريش كعدة نقباء بني إسرائيل. منه 12 خليفة؟ يزيد بن معاوية، مروان بن الحكم، هارون الرشيد، دولة 12 خليفة. هذه الأحاديث تأمرنا باتباع أهل البيت، فلماذا نصد عن أهل البيت؟ لذلك نتبع فلان وفلان وفلان ونصد عن أهل البيت سلام الله عليهم. فدع عنك ذكر الشافعي وأحمد ومالك والمروي عن كعب أحباري، ووال أناسا ذكرهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، سند متصل. سند صافي، سند صافي، لا في أبو هريرة ولا في فلان وكعب الأحبار ولا في أبو الدرداء، سند صافي طاهر من أولهم إلى الله عز وجل متصل تماما. فلو أن عبدا صام نهاره ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: فلو أن عبدا صام نهاره وقام ليله وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يكن يعرف ولاية ولي الله فيواليه وتكون أعماله بدلالته لم يكن له على الله حق في ثواب ولا كان من أهل الجنة. هذا هو حديثنا في الفعل الأول وهو التشهد. حديثنا في الفعل الثاني وهو التسليم، آخر أفعال الصلاة التسليم. ما هو التسليم؟ أن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا جزء مستحب. الجزء الواجب أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وابتداؤها التكبير وختامها التسليم. التسليم ما هي حقيقته وما هو مضمونه؟ مضمون التسليم وحقيقة التسليم، التسليم هو ذكر السلام، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، أودعه خلقه ليفتتحوا به معاملاتهم ومصافحاتهم ومرافعاتهم كما ورد في الحديث الشريف. يعني إذا رأيت أخاك فقل السلام عليك، إذا رأيت إنسان فسلم عليه. السلام اسم من أسماء الله يتعامل به الخلق، ولذلك يستحب أن تبدأ من تراه بالسلام. أي واحد تراه تلقاه يستحب أن تبدأه بالسلام، أن تسبقه بالسلام. حتى الطفل يستحب إذا مررت عليه أن تسلم عليه. نعم المرأة مكروه، مكروه للرجل أن يسلم على المرأة وأن يبدأها بالسلام، ولكن سوى المرأة يستحب للإنسان أن يبدأ من يلقاه بالسلام، رجلا كان أو طفلا. ويجب رد السلام إذا سمعت السلام ولو من عدوك، حتى لو عدوك لازم ترد السلام، واجب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يجب رد السلام، لا كلام في ذلك. حتى في الصلاة يجب رد السلام. شوف أعظم من الصلاة، إذا أنت واقف تصلي ودخل إنسان عليك وماكو أحد وياك يرد عليه السلام، قال السلام عليكم، يجب أن ترد عليه ولو كنت في الصلاة، تقول السلام عليكم، ترد عليه بنفس الصيغة التي سلم بها. حتى في الصلاة يجب رد السلام. أنت تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تسلم على الرسول، سلم عليه ليس بلسانك فقط، وإنما سلم عليه بقلبك وجوانحك، ليكن قلبك مفعما بحب رسول الله، ولتكن جوانحك مترعة بولاء رسول الله، ولتكن أعمالك موافقة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى يكون سلامك سلاما حقيقيا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم تسلم على نفسك، تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من الجن والإنس، تسلم عليهم. السلام عليكم يعني على الملائكة الذين يراقبونك وأنت تصلي، الملائكة الذين يشهدون صلاتك تسلم عليهم، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تسلم على الملائكة الذين يحفون بك وأنت تصلي. والله شلون تسلم على الملائكة وهم يشوفوا أعمالك القبيحة ويشوفوا أفعالك ومعاصيك؟ ألا تخجل، ألا تستحي أن تسلم عليهم وأنت كلك معاصي وذنوب؟ ألا تستحي أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يرى أعمالك القبيحة؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أعمالك تعرض على الرسول، تعرض على المؤمنين، تعرض على الملائكة. كيف تسلم على الناس؟ خلي الملائكة، خلي الرسول، الناس انت اذا شفت شخص بتلا السلام عليك. كيف تسلم على الناس وانت تحمل عليهم الحقد والضغينة؟ هذا نفاق. اذا اردت ان تسلم على شخص فليكن سلامك سلاما قلبيا، كما تقول له السلام عليك قلبك أيضا يقول السلام عليك. لا حقد، لا ضغينة، لا حسد، لا حزازة، لا شحناء، ليكن قلبك طاهرا تجاه أخيك المسلم وتجاه صديقك. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ليس منا من هجر أخاه فوق ثلاث. كيف تسلم على الناس وأنت تعاديهم وتخاصمهم؟ ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. إذا كنت مسلم تسلم على الناس، تحييهم تحية الإسلام، فليكن الناس سالمين من لسانك ومن يدك. هذا هو نهاية الصلاة. بعد الصلاة يستحب التعقيب. شنو التعقيب؟ تعقيب مذكور إلى صور كثيرة، لكن نذكر من التعقيب أمورا أربعة. الأمر الأول تسبيح الزهراء سلام الله عليها، فإنه أفضل تعقيب بعد الصلاة. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: تسبيح الزهراء دبر كل صلاة أفضل عند الله من 1000 ركعة في اليوم الواحد. تسبيح الزهراء سلام الله عليه. الأمر الثاني من التعقيب الاستغفار، أن تستغفر الله تعالى. لكن مو تقول أستغفر الله استغفر الله وانت. جاء رجل إلى الإمام علي عليه السلام قال: أستغفر الله. الإمام التفت إليه بغضب قال: ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ شو تقول انت؟ أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين. الاستغفار واقع على معاني 6، أولها الندم على ما مضى من الذنوب، وثانيها العزم على ترك العود إلى الذنوب مرة أخرى، وثالثها أن تنظر إلى حقوق الخلق التي ضيعتها فتؤدي إليهم حقوقهم وتأتي الله ليس عليك تبعه، ورابعها أن تنظر إلى كل فريضة ضيعتها وأهملتها فتؤدي حقها، وخامسها أن تنظر إلى هذا اللحم والجسم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينبت منه لحم جديد، وسادسها أن تذيق جسمك ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية. كما أذقت هذا الجسم حلاوة المعصية أذقه ألم الطاعة. تنفل، تقرب إلى الله، اقرأ القرآن، تهجد. كما أذقته حلاوة المعصية فإذا فعلت ذلك فقل أستغفر الله. مو أستغفر الله الشكل كلام فارغ ما إلى معنى. الأمر الثالث من أمور التعقيب التفكر. تفكر في ماذا؟ يستحب التفكر في أمور 3 بعد الصلاة، وخصوصا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. تفكر في أمور 3 بعد الصلاة: التفكير في النفس وأفعالها. أنت الآن في الفجر صليت صلاة الفجر، تريد تبدأ يوم جديد. بما أنك تريد أن تبدأ يوما جديد، تريد أن تفتتح مشاريع جديدة، أعمال جديدة، فكر كيف تعمل، كيف تبدأ مشاريعك، كيف تفعل الطاعات، كيف تجتنب عن المعاصي. من الصباح فكر كيف تعمل في هذا اليوم، نظم لك جدول، نموذج، خريطة معينة تسير عليها. تفكر بعد صلاة المغرب فيما عملته في اليوم. ماذا عملت؟ هل عملت طاعة؟ هل عملت معصية؟ هل كذبت؟ هل اغتبت؟ هل عققت والديك؟ هل نظرت إلى الفتاة الأجنبية؟ هل تكلمت كلمة فحش؟ انظر إلى أعمالك وحاسب نفسك. ورد عن الإمام الكاظم سلام الله عليه: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. كل يوم فإن عمل حسنة استزاد الله تعالى منها، وإن عمل سيئة استغفر الله تعالى وتأب إليه منها. لابد أن تنظر إلى أعمالك، حسناتك وسيئاتك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. الأمر الثاني الذي تفكر فيه الموت، فكر في الموت، نهايتك، معادك، إلى متى تصير، إلى أين ستذهب، ما هي نهايتك. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، لا بد من ذلك المصير ولا بد من ذلك اليوم، لا بد من يوم بلا ليلة أو ليلة تأتي بلا يوم. أبو بصير شكى إلى الإمام الصادق سلام الله عليه الوسواس، قال له يا أبا بصير تذكر نزولك في حفرتك المظلمة، وتذكر وقوف منكر ونكير على شفير قبرك، وتذكر تبدد أوصالك، وتذكر خروج الماء والدم من منخريك على وجهك وصدرك، وتذكر تقاتل الديدان على خديك وعلى وجهك يهون عليك ما أنت فيه. الأمر الثالث الذي تفكر فيه مخلوقات الله عز وجل، تفكر فيها الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكير في المخلوقات يشد العبد إلى الله، يجعل من العبد موحدا متهجدا متقربا إلى الله عز وجل. سنريكم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم. الأمر الرابع من أمور التعقيب ما هو؟ سجدة الشكر. ورد في الحديث أنك إذا أردت أن تسجد فضع جبهتك على التربة وقل شكرا لله، ثم ضع جبينك الأيمن عليها وقل شكرا لله، ثم ضع جبينك الأيسر عليها وقل شكرا لله، ثم ضع جبهتك مرة أخرى عليها وقل شكرا لله، فمن فعل ذلك وجبت له الجنة. هذه هي الصلاة كما تحدثنا عنها في العشر الليالي السالفة، هذه هي الصلاة بمضامينها ومعانيها وحقائقها، وليست الصلاة مجرد ألفاظ نمارسها، ولا لقلقة لسان نتعود عليها، ولا حركات رياضية نقوم بها. الصلاة معراج المؤمن كما ورد في الحديث، الصلاة قربان كل تقي، الصلاة عمود الدين. تأتي يوم القيامة تقول للعبد ضيعتني ضيعك الله، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. الصلاة خضوع وخشوع وابتهال وقرب من الله عز وجل. انظر إلى أئمة الهدى سلام الله عليهم كيف كانوا يصلون، كيف كانوا يعبدون ربهم. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه إذا توضأ للصلاة ارتعدت فرائصه واصفر لونه. ليش؟ يقول إنني سأقف بين يدي ملك الملوك وجبار الجبابرة. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه إذا وقف على باب المسجد يقول إلهي مسكينك ببابك، أسيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، يا محسن تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه كان قد حج 25 حجة ماشيا على قدميه. شوف شلون حب الله، حب الله يمشي من المدينة إلى مكة على قدميه، حب الله ملأ قلبه وحرك جوارحه، يمشي على قدميه 25 حجة والنجائب تقاد بين يديه، يقال أبا محمد أصعد الراحلة، يقول لا، يمشي برجليه إلى الله عز وجل. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه هذه الشخصية العظيمة يجسد الزهد في أقواله، يقول لكسرة من خسيس الخبز تشبعني، وطمرة لكسرة من خسيس الخبز تشبعني، وشربة من قراح الماء تكفيني، وطمرة من رقيق الثوب تسترني حيا، وإن مت تكفيني لتكفيني. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه يقول: قل للمقيم بغير دار إقامة، هذه مو دار إقامة دار الدنيا، قل للمقيم بغير دار إقامة حان الرحيل فودع الأحباب، إن الذين صحبتهم ولقيتهم صاروا جميعا في القبور ترابا. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه يقول: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا الإمام العظيم كيف قابلته الأمة؟ كيف تعاملت معه الأمة؟ كيف خلفت رسول الله فيه؟ ظلم ظلما كبيرا سلام الله عليه، ظلم ظلما كبيرا سلام الله عليه، هو المظلوم حيا وميتا. الإمام الحسن الزكي شيعته موالوه قالوا له: أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل. الإمام الحسن شيعته هجموا عليه في المدائن وطعنوه بخنجر في خاصرته. الإمام الحسن شيعته قالوا له: السلام عليك يا مذل المؤمنين، عندما بايع معاوية وصالح معاوية. الإمام الحسن شيعته قالوا له: ليتك مت يا حسن ولم تبايع معاوية، لقد تحمل من أعدائه مضضا لم يحتملها نبي أو وصي نبي، وإذا بهم ما هدأ لهم البال ولا ارتاح لهم الخاطر حتى دسوا إليه ثم النقيعا، دسوا إليه ثم النقيعا، قطع أحشاءه وكبده، كان بأبي وأمي صائما، كان ذلك اليوم صائم، جلس على مائدة الإفطار يريد أن يفطر، يريد أن يتناول شرب يبل بها كبده، يريد أن يتناول قليلا من الطعام يشبع جوعته، أتت له باللبن المسموم جعيدة اللعينة، أخذ ذلك اللبن المسموم شرب منه قطرتين، وإذا بالسم يسري إلى أحشائه يمزقها كأن السكاكين تعبث بأحشائه وأمعائه، وكأنما يجرح بالمواويس ما هي إلا دقائق، وإذا بالدم يخرج من أنفه ومن فمه على ثيابه وعلى شيبته. أقبل إليه أخوه الحسين رآه بتلك الحالة، دخلت عليه أخته زينب رأته بتلك الحالة، صار البكاء صار العويل، جاء الإمام الحسين أخذ رأسه وضعه في حجره، صار يمسح الدماء عن وجهه وعن صدره وهو ينادي: وأخاه وعضده، ما خافت من الله ولا راعت شرف جايا الدين، مقسي قلبها سمتي بنت النذل جاعده، جاب الطشت عنده وظل يقذف قطع جابده، شبده قذفها وصاح: يا حسين يا أخو، يا حسين بوصيك بوصية. فاجعة فاجعة، الأخ يودع أخاه في اللحظات الأخيرة، يودع عضيده: يا حسين بوصيك بوصية اليوم يسنادي، من عقب عيني يا عزيز تكفى لولا، اليوم باقي مدة حياتي باروح لجداد حاني الأجل باموت يا حسين يا أخو يا حسين هذا الأمر مكتوب من رب السماء العيال أنا أموت بسام وانت تنذبح بإحسان لكن يا خويا ما بلغنا وصية وصية لكن يا خويا ما بلغنا في عرس جاي الساعة لا تأخر زواجه يا حسين يا أخو لازم يا خويا تزوج الجاسم على سكين في كربلاء لازم تزف وتنصب الزين عالقوش معايا عزيزي وخضب يدين لا تأخر زفافي يا حسين يا أخو بعد هذا الأمر مكتوب من رب السماء باللوح أنا أموت بسام وانت بكربلاء مايا وانا احصل لي كفن وانت يا ابا عبد الله وانا احصل لي كفن وانت تظل ما اطر في كربلاء عاري يا حسين يا اخو ثم حملوا جنازته على نعشه اخرجوه من البيت واذا بفلانة تنادي ايدفن فلان في المزابل ويدفن الحسن عند جده لا كان ذلك ابدا فاتت السهام والنبال على نعشه انزل الحسين جنازته وضعها على الارض رفع الحجاب من على جسمه واذا 73 نبلة وسام قد مزقت جسده وراقت دمه صرخ الحسين واخاه الله اكبر يا ابا عبد الله 73 نبلة وسهم مزقت الجسد الشريف لكن ما حالك يا ابا عبد الله احنا نريد نشوف حال الحسين نقارن بين مصيبة الحسن والحسين الحسن 73 نبلة وسهم لكن تدري الحسين شلون 4000 ضربة وطعنة 4000 ضربة وطعنة مزقت جسده وما أبقت له قوة الحسن لعبت فيه السهام والنبال لكن الحسن ما رب جسده ولا قطعت كفاه ولا قطع خنصره ولا قطع رأسه ولا سير برأسه من بلد إلى بلد زينب رأت جسد الحسن بالسهام والنبال زينب رأت كبد الحسن مقطع في الطشت لكن زينب رأت أعظم من ذلك رأت رأس أخيها وقد ضربته أمه جام بالحجر على رأسه رأت رأس أخيها في الطشت بين يدي يزيد بن معاوية تنكث ثناياه وأضراسه فناديت أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي أخي ذبيح التفتت إليه نادت يا حسين يا حسين راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته ويلي ويلي انا ذاك الوقت خدي لطمته وصديت لبحرقه ولمته ويلي لمته شلت يمينك يا الضربته ويلي ويلي انا بقيت محيرة واصفج باليدين باليدين باليدين انا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابجي وتدمع العين واعظم ما يشجي الغيور دخولها بحق الامام الحسن الزكي وجده وامه وابيه واخيه والتسعة المعصومين من ذرية اخيه. اللهم تقبل عزاءنا وشافي مرضانا وفرج عنا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، أيد علماء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى، ارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.